بسم الله الرحمن الرحيم. احذر يراك بيننا تتألم على أمتك وتدمع عينه ويرق قلبك، فإذا ما انطلقت بعيدا عن أعين الناس انتهكت المحارم. احذر، ألا تظن أن الله لن يراك ولن يسمع إلى قولك وأنت خاليا وحدك؟ احذر من أن تخاصم فتبقى، احذر من أن تؤتمن فتخون. احذر فعينك أمانة وانطلقت العين فيما حرم، لسانك أمانة وانطلق في معصية الله، ولسانك أمانة وحوت ما حرم الله. احذر، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. آمنوا بلسانهم ونافقوا بقلبهم، فلا تدري يا مسكين ولا أدري كذلك، هل نحن من المؤمنين حقا أم من المنافقين حقا؟ الخاسرون الخاسرون. أنا نظن في أنفسنا النفاق كما كان سلفنا الصالح، كما كان عمر. والله والله أنا من المؤمنين، أحلف لك على المصحف أنا من المؤمنين. والله اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. إنهم ساء ما كانوا يعملون. ترى هؤلاء صدوا النار عن سبيل الله، فإياك أن تقول لواحد في يوم من الأيام هتصلي تعمل إيه، ولا تثبته عن درس من الدروس، ولا تثبته عن طلب علم، ولا تثبته عن نفقة. تريد أن تصد عن سبيل الله، فإياك. الخاسرون الخاسرون. إذا ما دمعت عينه بكلام الله، وإذا ما رق قلبه لكلام الله، هم يجلسون ويستمعون ويتعجبون من أي شيء يبكون، ومن أي شيء يخافون، وبأي شيء يرغبون. فقلوبهم لا يفقهون بها، فطبع على قلوبهم، ختم على قلوبهم، فهم لا يفقهون. يدعون الإسلام والإسلام منهم بريء، هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله، تعالوا يا جماعة إلى الله، تعالوا نستغفر، تعالوا نتوب، تعالوا إلى الله، تعالوا إلى الله. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، للإنتاج والتوزيع الإسلامي. يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ علاء سعيد بعنوان المنافقون. والآن مع مادة هذا الإصدار. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أحق من عبد، وأولى من شكر، وأرأف من ملك، وأجود من أعطى، وأعدل من انتقم. الحمد لله خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وشرعه، ووضع البيت وحرمه، وألهم الطير وفهمه، ونادى موسى وكلمه، ونجى إبراهيم من النار وسلمه، وأرسل محمدا بالحق وعلمه صلى الله عليه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. في الدنيا فلا تحرمنا من صحبته في الآخرة، واجزي عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. أما بعد أيها الموحدون الكرام، قال الكبير المتعال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلم علم اليقين أن أصدق الكلام هو كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأحبة الكرام، لقد تجمعت كل جاهليات الأرض مرة أخرى للقضاء على الإسلام واستئصال شأفة المسلمين في وقت تخلى فيه كثير من المسلمين عن أصل عزهم ومصدر شرفهم، فمسخت الهوية وسلبت الأرض وانتهكت الأعراض وتمزقت الأشلاء، ولكن الله جل وعلا جعل السنن الكونية لا تتغير. إذا ما غابت الأمة عن أصل عزها وعن مصدر شرفها أذلها الله تبارك وتعالى لكي تعود مرة أخرى إلى الله، وفي أثناء هذه العودة يمحص الله تبارك وتعالى الصف لكي يخرج لنا من آمن صدقا ممن آمن كذبا، لكي يتميز لنا المنافقين من المؤمنين. وهذا الذي يحدث قبل أن يأتي نصر رب العالمين، ونحن الآن في وقت التمييز. ترى هل أنت من المؤمنين حقا أم من المؤمنين كذبا؟ ومن ثم أردت أن أقف مع نفسي وإخواني عبر سورة تبين لنا صفة المنافقين حتى نحذر من كان على شاكلتهم وندعوهم إلى التوبة إلى الله، وحتى نقول للمؤمن ابتعد عن مثل هذه الصفات وسل الله الثبات حتى الممات. معنى السورة التي تسمى بسورة المنافقون سورة مدنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة بعد غزوة بني المصطلق، وغزوة بني المصطلق كانت في السنة الخامسة من الهجرة، أي أن السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخامسة. ولكن استمع ماذا يقول رب العالمين جل وعلا عن هؤلاء. قال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هذه الآية والتي تليها إلى هم الذين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة. قال البخاري رحمه الله سبب هذه الآية قصة ثم ساقها في صحيحه، وساقها الترمذي كذلك. وهذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج في غزوة بني المصطلق لما علم أن بني المصطلق يدبرون له، أرادوا أن يدخلوا على رسولنا صلى الله عليه وسلم المدينة، فما انتظر صلى الله عليه وسلم هؤلاء، إنما خرج بأصحابه حتى يلقي هؤلاء درسا لا ينساه التاريخ. وكان قائدهم هو الحارث بن ضرار أبو زوج نبينا صلى الله عليه وسلم جويرية. والتقى النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء عند ماء لهم يسمى المريسية، وهزمهم هزيمة منكرة بفضل الله تبارك وتعالى. ولكن رأس النفاق ابن سلول قال كلمة بسبب موقف حدث أمامه، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد أرسل غلاما له يسمى جاء جهجهة، وكان هناك غلاما من الأنصار يسمى بسنان، فتشاجر عند الماء فإذا بجهجهة يأتي بالماء، ثم ضرب بالماء في ضبع هذا الرجل الذي يسمى بسنان. وجهجهة من المهاجرين وسنان من الأنصار، فقال ابن سلول وهو ينظر إلى هذا الموقف: قوموا إلى صاحبكم، والله ما مثلنا ومثل محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه إلا كمثل الذي قال الأول: سمن كلبك يأكل، سمن كلبك يأكل. ثم قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم نظر إلى هؤلاء وقال: أنتم الذين فتحتم لهم الديار، أنتم الذين رحبتم بهم في المدينة، إياكم أن تنفقوا على من حوله حتى ينفضوا من حوله ويتركوه. فاستمع زيد بن أرقم إلى كلام ابن سلول فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما قال هذا المنافق، فإذا بالمصطفى عليه الصلاة والسلام يرسل إلى عبد الله بن أبي وقال: قلت وقل. فقال: أنا يا رسول الله والله ما قلت شيئا. وهكذا أهل النفاق إذا وجدوا الضغط عليهم يكذبون أنفسهم: والله ما قلت. ويسمعه من سمعه وهو يقول ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال واحد منهم: يا رسول الله أتترك شيخنا الكبير لا تصدقه وتصدق هذا؟ أي على زيد بن أرقم، ربما ما فهم الكلام. فإذا بزيد بن أرقم يقول: والله يا رسول الله لقد سمعت بأذني ما يقول. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قم يا ابن سلول. فحزن زيد بن أرقم وانغاض عن مزيد وقال: ما لبست إلا أن غضب عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحزن زيد يبكي على حاله مع علمه أنه صادق. وانتشر الخبر بين الناس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يرحلوا من هذا المكان، فنزل قول الله تبارك وتعالى يصدق كلام زيد، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زيد وأخبره بأن الله جل وعلا صدقه من فوق سبع سماوات. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون كعبد الله بن أبي وغيره. قال المفسرون رحمهم الله: إذا جاءك المنافقون أي يجلسون في مجلسك لكي يستمعون ما تقول من الذكر. معنى ذلك أن المنافقين ربما يستمعوا إلى الذكر، وربما يكونون في حلق الذكر، وربما يتعلمون مع من يتعلم، فلا تدري يا مسكين ولا أدري كذلك هل نحن من المؤمنين حقا أم من المنافقين حقا. يوضح ذلك أعمالنا في هذه الدنيا، فعند الشدائد يظهر أهل الإيمان من غيرهم. وعلى ذلك قال: إذا جاءك المنافقون، جاءك المنافقون لكي يحضروا هذا المجلس، وهم يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويشهدون ويعترفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله جل وعلا. وشهدوا للنبي: نشهد الله ونشهدك أننا نسميك برسول الله ونؤمن بذلك. فابن سلول مع كفره وبغضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في يوم الجمعة فصعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر كان يقوم في وسط الناس ويقول: اسمعوا له، فوالله ما رزقكم الله جل وعلا بنبي كهذا. وهو هو الذي يبطن البر للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءك المنافقون قالوا، ماذا قالوا على لسان رجل واحد؟ قالوا: نشهد، نقر ونعترف بين يديك وبين يدي الله، نشهد إنك لرسول الله. يأتون بإن الذي تفيد التوكيد وبلام التوكيد لكي يؤكدون الخبر. قالوا: نشهد إنك لرسول الله. كما ترى أن المنافقين الآن يدعون الإسلام والإسلام منهم بريء، فما عملوا للإسلام إلا في هدمه، فلا عملوا لرفعه أبدا. هل يا ترى الذين يتغنون الآن بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقول لا إله إلا الله حينما ظهرت الشدائد رفعوا لا إله إلا الله، أم رفعوا راية الكفر رسول الله والله يعلم إنك لرسوله، هم ما زادوا في علمنا شيئا، فالله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أتى بهذه الجملة الاعتراضية ليه التي يقول فيها والله يعلم إنك لرسوله؟ لأنك لو حذفت هذه الجملة الاعتراضية توهمت معنى خاطئا، وهو اقرأ بغير هذه الجملة: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، ربما تتوهم أنهم كاذبون في نسب الرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بدأ رب العالمين يشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم: نعم أنت الرسول الذي أرسلناك للناس كافة، كما قال في أوائل ياسين: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقال في أواخر الفتح: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي فيما ادعوا في أنهم آمنوا بلسانهم ونافقوا بقلبهم كفروا به. ومن ثم اعلم جيدا أن النفاق ينقسم إلى قسمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما عن النفاق فالنفاق منه ما يخرج من الملة، والذي يخرج من الملة كاستهزائهم بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكقولهم لا إله إلا الله محمد رسول الله على ألسنتهم، والكفر بذلك في قلوبهم، أو أنهم يخادعون فلا يعملون إلا ما يوحي إلى كفرهم. وأما النفاق الأصغر الذي لا يخرج من الملة فهو كالرياء وكصفات المنافقين من الخديعة والخيانة والخصام والفجور وما أشبه هذا. هؤلاء الذين نتكلم عنهم نتكلم على من نافق نفاقا أكبر فأظهر الإسلام وأبطن الكفر. والله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صور ولا إلى أجساد، ولكنه جل وعلا ينظر إلى قلوب وإلى أعمال. فهو الذي قال لهؤلاء إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وهو الذي قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لما؟ لأنه يعلم أنهم كذبة، أنهم كفروا بالله تبارك وتعالى. ومن ثم احذر من النفاق الأكبر، احذر من النفاق الأصغر، نراك بيننا تتألم على أمتك وتدمع عينك ويرق قلبك، وإذا ما نظرت إلى أحوال إخواننا في العراق، إلى أحوال إخواننا في فلسطين، رأيناك وكأنك ستدمع، تريد أن تجاهد، تريد أن تعمل شيئا، هذا أمامنا. فإذا ما انطلقت بعيدا عن أعين الناس انتهكت المحارم، ألا تظن أن الله جل وعلا الذي سمع لأقوالك مع المؤمنين لن يراك ولن يسمع إلى قولك وأنت خاليا وحدك يراك رب العالمين وحده؟ وعلى ذلك أقول لك يا مسكين احذر من النفاق، كبر أم صغر، فإن الله جل وعلا توعد لهؤلاء: احذر من أن تحدث فتكذب، احذر من أن تخاصم فتفجر، احذر من أن تؤتمن فتخون. نسأل الله أن لا نخون الأمانات، فعينك أمانة وانطلقت العين فيما حرم، لسانك أمانة وانطلق في معصية الله، يدك أمانة وبطشت بها فيما حرم الله، وبطنك أمانة وحوت ما حرم الله، ورجلك أمانة وتحركت فيما حرم الله، ودينك أمانة وضيعت دينك وضيعته في بيتك وعلى نفسك، فأين الأمانة التي أمننا الله جل وعلا؟ نتكلم على المنافقين فتطير الأذهان إلى عبد الله ومن كان على شاكلته، أما نظن في أنفسنا النفاق كما كان سلفنا الصالح، كما كان عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه يذهب إلى حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له: أناشدك الله، أناشدك الله يا حذيف، أستحلفك بالله، أخبرني كي يطمئن قلبي. كأنه يقول هذا: أناشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ أناشدك الله يا حذيفة، هل سماني لك رسول الله من المنافقين؟ هل كتبنا الله من المنافقين أم كتبنا من المؤمنين؟ وهل من أحوال الإيمان وأهل الإيمان وسلم: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كاذبون في دعواهم، يريدون أن يجاهدون، كاذبون ينادون أن يرفعوا لا إله إلا الله، كاذبون. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أقوال دون أعمال. أتدري ماذا يصنع هؤلاء؟ اتخذوا أيمانهم جنة، اتخذوا أيمانهم جنة، يعني وقاية وستر. كل ما يعودوا مع النبي صلى الله عليه وسلم: والله هنمشي وراك، والله سنتبع، والله والله والله أنت من المؤمنين، والله أنا من المؤمنين، يا أخي احلف لك على المصحف أنا من المؤمنين، أحلف والله. لا، اتخذوا أيمانهم جنة وقاية وستر، فعصمت الدماء وعصمت الذرية والنساء، بل قاسمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغنائم، لكنها إن نفعتهم في الدنيا فلن تنفعهم في الآخرة. اتخذوا أيمانهم حلفانهم وأقسامهم بالله جل وعلا، والتغليظ على ذلك جنة ستر ووقاية حتى يحميهم النبي صلى الله عليه وسلم. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، قال المفسرون أي الجهاد، فصدوا أي الناس المؤمنين عن سبيل الله، قالوا عن الجهاد. وإن شئت عمم أن المنافقين يصدون عن كل طريق فيه طاعة لله سبحانه وتعالى. ومن ثم حينما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في غزوة أحد، وكان قد دخل عبد الله بن أبي دخل إلى الإسلام، لأنه ما دخل إلا بعد غزوة بدر، فحينما دخل قال: لماذا تخرجون؟ لماذا تريدون سفك دمائكم؟ لماذا تريدون تمزق أشلائكم؟ لماذا تخرجون؟ يريد أن يصبت الناس، وبالفعل خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صمم النبي صلى الله عليه وسلم وصمم أصحابه. وحينما خرجوا وجدوا إذا جد الجد، فقال ابن سلول: أنا هرجع، من هيرجع معايا؟ فرجع معه أكثر من 300 من المنافقين في وسط جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأحزاب بني قريظة أصبحت من ورائهم والأحزاب من أمامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه شيء، لا أسلحة ولا طعام ولا شراب. فعلموا بما فعلته بنو قريظة من النقص، قالوا: نحن تركنا بيوتنا عورة، يعني إيه نريد أن نحمي نساءنا وأن نرجع إلى بيوتنا؟ فيقول أهل الإيمان: أتتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت كهذا؟ فاختلوا بهم وقالوا: ما وعدكم الله ورسوله إلا غرورا. كل الكلام الذي كان يقول نصر وتمكين وهنفتح وهنفتح، ما وعدكم الله ورسوله إلا غرورا، وتركوهم وانصرفوا. هكذا أهل النفاق. ولذلك أخبرنا الله تبارك وتعالى: أو كصيب من السماء. الصيب مطر نزل من السماء على هؤلاء القرآن، فيه أي هذا القرآن فيه إيه؟ في ثلاثة أشياء: فيه رعد، هذا الرعد عبر عنه المفسرون بأنه آيات الوعيد، رب العالمين جل وعلا يضرب مثالا للمنافقين يبين لنا أن آيات الوعيد تنزل عليهم كالرعد، والآيات التي فيها الهدى والإرشاد كالبرق. وترى هؤلاء إذا استمعوا إلى القرآن خافوا وحضروا الموت، حضروا أن يقتلوهم لأنهم على النفاق، أو حضروا الكفر، ولكن رب العالمين جل وعلا قال: كلما أضاء لهم، يعني إيه المسلمين في سعة، كلما أضاء لهم مشوا فيه، إيه مشوا فيه؟ إحنا معاكم، لا إحنا مسلمين وإحنا موحدين، وإذا أظلم عليهم إيه في سفك دماء، في تمزق أشلاء، في شدة على المسلمين، قام خليكم انتم موجودين، نحن ما نعرف هذا ولا نعرف الذي انتم عليه. فمع الخير يسيرون ومع الشدائد يتركون، كما ترى ان اهل الايمان عند الشدائد يظهرون ويفدون دين الله جل وعلا بصدورهم، واهل النفاق يبتعدون ويظنون انهم على شيء وليسوا على شيء اذا وقفوا بين يدي الله جل وعلا والقاهم في النيران. ومن ثم ترى هؤلاء صدوا الناس عن سبيل الله، فاياك أن تقول لواحد في يوم من الأيام هتصلي تعمل إيه؟ ولا تثبطه عن درس من الدروس، ولا تثبطه عن طلب علم، ولا تثبطه عن نفقة. تريد أن تصد عن سبيل الله، تريد أن تصد عن طاعة الله جل وعلا. صفة من صفات المنافقين، إنهم ساء ما كانوا يعملون، هذا أسوأ الذي كانوا يعملون. أتدري ما الذي حدث؟ قال جل وعلا: ذلك بأنهم آمنوا، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله، وقالوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. قال بعض المفسرين: هم آمنوا، وبعد ما آمنوا دخل في قلوبهم الشك، الشك حولهم إلى منافقين، فرب العالمين طبع على قلوبهم. قال آخرون من المفسرين: لا، ذلك بأنهم آمنوا بألسنتهم ثم كفروا بقلوبهم، فقالوا على لسانهم ما ليس في قلوبهم، فطبع على قلوبهم، ختم على قلوبهم، فهم لا يفقهون، لا يفقهون إيمانا ولا نورا من أنوار الإيمان. وإذا ما دمعت عينك لكلام الله، وإذا ما رق قلبك لكلام الله، هم يجلسون ويستمعون ويتعجبون من أي شيء يبكون، وعلى أي شيء يحزنون، ومن أي شيء يغضبون، وفي أي شيء يرغبون. فقلوبهم لا يفقهون بها لأنه قد ختم عليهم. فأخشى ما أخشاه أن نستمع لكلام الله ولكلام رسول الله فلا نفقه ولا نعي، ثم نولي ونقول: ماذا كان يقول آنفة؟ ما الذي ذكره منذ قليل؟ أي كلام هذا الذي من أجله يصرخ؟ وأي كلام هذا؟ وأي حال هذا الذي من أجله يدمع؟ أقول لك: فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. قال العلماء: كان عبد الله بن أبي كان جسيما صحيحا، أي بدينا وصحيحا. يبقى لا تنظر إلى أجسام مع صحة جسده ومع ضخامة جسده، إلا أن الله قال: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. وإن يقولوا في الكلام تسمع لقوله، يعني إيه؟ عندهم ذلقة لسان، عندهم فصاحة، عندهم بلاغ، يطلع يريد أن يهدئ الناس ويهدئ من ثورتهم، فيبدأ يدخل على السذج وعلى الرعاع بكلمات ممزوجة. هذه الكلمات الممزوجة تسمع لها، انظر ماذا يقول: يتكلم عن الله، ويتكلم عن رسول الله، ويتكلم عن المسلمين، ويتكلم عن عصم دمائهم، وذهب إلى فلان، وذهب إلى علان، واتصل بالجهاد، واتصل بالرئاسة. وإن يقولوا تسمع لقولهم. هكذا ربما يخدع أهل الإيمان في أهل النفاق. فإذا ما رأيت ترسمت الظاهري يعجبك قولا وجسدا، ولكن القلوب يعلمها ربها تبارك وتعالى. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، كأنهم خشب مسندة. خشب مسندة، خشب خشب، جمع الخشب مسندة على جدار، يعني ايه؟ تشبيه رائع، يعني عبارة عن قوم أشباح بلا أرواح، أجسام بلا عقول، يعني عبارة عن قوم أشباح بلا أرواح، أجسام بلا عقول، ايه؟ خشب مسندة، ما بيعملش حاجة. هكذا أهل النفاق، مع إنك إذا نظرت أعجبك الخشب وأعجبك ما هو عليه، لكن حرك فيه إلى طاعة ما حدث. كأنهم خشب مسندة، يحسبون يعني يظنون ويأخذون كل صيحة عليهم. يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أذنوا في الناس فليجتمع الناس. أول ما أذنوا في الناس فليجتمع الناس، حسبوا الصيحة النداء ده عليهم. إيه؟ اليوم هتنزل آية تنبئهم بما في قلوبنا، تخبرهم عما في قلوبنا. سنفضح في القرآن، تعالوا نرى ماذا سيقول علينا. وأول ما يكلم صلى الله عليه وسلم يأخذون الكلام عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم. ليه؟ من سوء أعمالهم ومن سوء تصرفاتهم يحسبون كل صيحة عليهم. فإذا ما تكلمنا الآن عن أعداء الله جل وعلا في كل مكان، فقلنا: اللهم عليك بالمنافقين. لك تعالى، أنت بتشتمني؟ أنت بتسبني على المنبر؟ لا، أنا قلت عليك، أنا ما ذكرت اسمك. لماذا أخذت الصيحة عليك؟ لماذا أخذت الدعاء عليك؟ أيها المتقاعدون عن ديننا مش بتشتمني على المنبر؟ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. هو ده أصل العدو، لأن العدو الثاني ظاهر كافر، لكن الثاني في صفوف المؤمنين نظن أنه معنا يتكلم بلساننا فهو من بني جلدتنا، ولكنه هو عدونا. وعلى ذلك قال هم العدو، هم دول الأعداء يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاحذرهم. يعني فاحذرهم أن يضلوك بكلمة، احذرهم أن يأخذوا أسرارك فيفشون هذه الأسرار أو ما أشبه هذا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس لتخطيط حرب ما يجلس المنافقين صلى الله عليه وسلم، وإذا تكلم بشيء بعد المنافقين عنه عليه الصلاة والسلام. ومن ثم هم العدو فاحذرهم، احذرهم أن ينقلوا أسرارك لأهل الكفر، يجي يتكلم معاك كأنه منك، احذرهم هم العدو فاحذرهم. قاتلهم الله يعني لعنهم الله، طردهم الله من رحمته، قاتلهم الله أن ينفقون، أن يصرفون عن الإيمان، وأن يذهبون بعيدا عن الإيمان. أين يذهبون عن طاعتنا؟ ولماذا لا يمتثلون لأوامرنا؟ ولماذا لا يقفون عند حدودنا؟ أن يوفكون، أن يصافون. وإذا قيل لهم تعال يستغفر لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده النبي اللي هيستغفر لكم، كما نأتي الآن يا جماعة أطيعوا الله، فإن أطعتم الله بدل الله السيئات حسنات، أدخلت من أذن وأخرجت من الأخرى. وإذا قيل لهم تعال يستغفر لكم، يعني تعالوا إلينا، تعالوا معنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الآيات لما نزلت وأخبرت بصدق زيد بن أرقم ذهب بعض الناس إلى عبد الله بن أبي وقال يا عبد الله لقد نزلت الآيات وصدقت زيدا، فتعالى يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم وتتوب ولا تعود مرة أخرى إلى ما أنت عليه. فحينما استمع إلى هذا لوى رأسه إلى الجهة الأخرى، قال ماذا أصنع؟ قلتم لي آمنوا بمحمد فأمنت، قلتم لي صدقوا محمدا فصدق، أسجد لمحمد؟ هل رأيت ماذا قال؟ أسجد لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأكد أهل النفاق تعالوا يا جماعة إلى الله، شوف التخلف، تعالوا يا جماعة توبوا إلى الله واستغفروا، خرجوا يا جماعة الحرام من بيوتكم يا جماعة عشان نرفع علينا أن نتوب وأن نستغفر، تعالوا إلى المساجد. أنا أروح أعود لي في المسجد يأتيني النص بقى؟ أمريكا طلعت وطلعت، وبريطانيا حملت وسوت، وفرنسا واليهود، وانت تقول لي تعالى مسجد وتقول لي تعالى حط رأسك على الأرض وتقول لي ادعو في الثلث الأخير من الليل وتقول لي اقنط في الصلاة؟ أو التخلف بعيني، هي عقولكم أخيرها كده؟ عقولكم حبة قنوط ودعاء؟ عقولكم حبة مسجد؟ عقولكم هكذا أهل النفاق؟ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، الأمر بيد الله، لو كنا في مساجدنا وأراد الله جل وعلا النصر سيأتي، ولكن لابد أن نعلن له التوبة، فما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، نتوب نؤوب الله جل وعلا نرجع. وإذا قيل لهم تعالوا تعالوا يستغفر لكم رسول الله، ندعو الناس إلى الله، ندعو الناس إلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانظر ماذا سيصنعون. يعني احنا بنتهم المنافقين الآن، طيب أديني بقول لك تعال تعالوا نستغفر، تعالوا نتوب، تعالوا إلى الله، تعالوا إلى منهجه. هل رأيت ماذا صنع المنافقون؟ شوف أنت هتعمل إيه وشوف المنافقين كانوا بيعملوا إيه. يقول وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم، كأنه ما سمع، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون. يعني هذا الكلام أنا خلص بقى، يصدون وهم مستكبرون. صدر على إيه؟ كبر على إيه؟ في قلبك كبر، من أنت يا مسكين؟ فأنا وأنت بدايتنا نطفة قذرة، وفي الآخرة جيفة عفنة في قبورنا، ونحمل في البطون العذرة، وفي الفم البصاق، وفي الأنف النخامة. ما وصلنا لمبلغ علم، ولا لمبلغ قوة، ولا لمبلغ قدرة، ولا لمبلغ جمال ولا كمال، فأين نحن؟ أيضاً يصدون وهم مستكبرون. يستكبرون على من؟ يستكبرون على الله، ويستكبرون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، حتى هنا حتى التعليلية، يعني لينفضوا، يعني ايه؟ عشان يسيبوه يمشي. لا تنفقوا، دي من ضمن اساليب الكفر، انا عايز دلوقتي ادخل عليك اعمل معاك ايه؟ خلاص اشغلك بالدنيا، خلي احوال سوق الاقتصاديه، ارمي الجنيه في الارض، نزل الجنيه في الارض. الناس عايزه تاكل، الناس عايزه تشرب، الناس عايزه تلبس، نيجي نصرخ في الجمعه الله ودين الله سنه رسول الله. سنه رسول الله احنا مش لاقيين ناكل، احنا مش لاقيين نلبس، احنا مش لاقيين، ما مش لاقيين ومش هتفضل تلاقي ومش هتلاقي طالما بعيدا عن الله جل وعلا. زلونا بالجنيه، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى انفضوا. من ضمن اساليب الاعداء انه يجعل الاحوال الاقتصاديه بتاعتك سيئه. عملوها مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب لمده 3 سنوات حتى اكلوا اوراق الشجر وسدت وجوههم من ذلك، والنساء يبكوا والاطفال يبكوا، لكن رجعوا عن دين الله، باعوا دينهم بالجنيه. لا، لم يحدث هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واساليب اهل الكفر مش في الاقتصاد بس، لا، ممكن يهددك بقتل زي ما عملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا مع موسى ومع الانبياء، ممكن يهددك بالطرد مفيش مشكله، ممكن يهددك بالاولاد، ممكن يهددك بالزوجات، ممكن يسجن كما حدث مع نبي الله يوسف. فاساليب الاعداء كثيره، وعلى ذلك يقول قالوا ايه من ضمن الاساليب اللي حاربوا بها النبي صلى الله عليه وسلم، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. لا، عشان يسوق هم المهاجرين معهم فلوس ولا معهم حاجه ولا معهم بيوت، لا، ده بيتكم انتوا اللي مدخلين فيها مهاجرين، ده اموالكم هي اللي بتاكلهم، مسمن كلبك ياكلك كما قال. وعلى ذلك لا تنفقوا، خليهم يجوعوا كده ولا يلاقوا حاجه هيروحوا سايبينهم مشمين. فقال رب العالمين لهؤلاء حينما علم قولهم جل وعلا بدأ يهدمها، قال هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله جر ومجرور يقدم المحمول لإفادة الحصر، يعني لله لا لغيره، لله لا لرئيس، لله لا لمنافقين، لله لا لدولة كفر، لله وحده لا شريك له، لله ولله خزائن، مش خزينة، خزائن السماوات والأرض. والخزائن جمع خزينة، والخزينة ما كان البيت اللي كان يوضع فيه الطعام. فرب العالمين تبارك وتعالى يا من بحثت وراء الجنيه، إن أراد أن يملأ بيتك جنيهات لملأ، وإن أراد أن يملأ لك بيتك من الدولارات لملأ، وإن أراد أن يملأ لك بيتك من الذهب لملأ، وإن أراد أن يملأ بيتك من اللؤلؤ لملأ، ولكننا كذبنا بوعد الله جل وعلا. ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. ما الذي أعلمهم هؤلاء بما عند الله جل وعلا؟ يقولون لئن رجعنا إلى المدينة، لما نرجع من الغزوة دي، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز، يقصدهم الأعز منها الأذل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. خير كلمة شديدة، وبالرغم من هذا ضاع الولاء والبراء بيننا، أصل من أصول أهل السنة، ولاء من المحبة والنصر والتأييد. يعني إيه؟ تريد الموالاة لأهل الإيمان؟ أيد، انصر، حب هؤلاء، البراء ابغض، ابعد عنهم، عاديهم. لا، الآن يبقى قريب من أهل الكفر ويبقى بعيد عن أهل الإيمان، وضاع الولاء والبراء عند كثير من الناس. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الظلم لا يقطع أخوة الإيمان، لو ظلمك أخوك ما قطعت العلاقة بينك وبينه، فإن ظلمني فما قطعت. ولذلك قال شيخ الإسلام بعد هذه الكلمة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مع انهم اثنين مؤمنين، فاصلحوا بينهما. ولذلك يقول الشاطبي رحمه الله تعالى قال ولا بد من هجران اهل البدع، واهل البدع انواع، ده فضلا عن الكافرين، واهل البدع انواع، فمنهم من ياتي ببدعه مكفره أو ببدعة يختلف في تكثيرها من عدم تكثيرها كفتنة الخوارج والكلام الشاطبي، كفتنة الخوارج والقدرية والمعتزلة والمرجئة والجهمية، وهناك من الفتن ما هو معصية ولكن لا يصل إلى الكفر كفتنة التبتل أو كبدعة التبتل وبدعة الإخصاء وقطع الشهوة، وهناك ما هو مكروه كاجتماعهم في عشية عرفة بالتسبيح والتهليل حيث لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البغوي في شرح السنة: واتفق علماء أهل السنة على هجران أهل البدع، على هجران أهل البدع، على هجران أهل البدع فضلا عن أهل الكفر. ولذلك الحب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: حب كامل، وبغض كامل، وإنسان يحب من وجه ويبغض من وجه. حب كامل لأهل الإيمان الذين ما ظهر أمامك منهم معصية، ما شفتش عليه معصية، هذا إياك يكون في قلبك ذرة واحدة من البغض لي ولا الكره لي. وعلى النقيض مع أهل الكفر إياك يكون في ذرة محبة، دول بغض كامل. وواحد يحب من وجه ويبغض من وجه، ده اللي بيتقلب مع الطاعات ومع السيئات. روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن حمار رضي الله تعالى عنه قال ابن حجر كان يسمع عبد الله ويلقب بحمارا يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أتي به في شرب الخمر وكان يؤتى به كثيرا، فقالوا لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما أعلم عنه إلا أنه يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال في شرب الخمر: لعن الله الخمر وشاربها وبائعها إلى آخر الحديث. ونسمع ماذا يقول. قال العلماء: يبقى ده يحب من وجه ويبغض من وجه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحب الكامل لأهل الإيمان مطلوب، والبغض الكامل لأهل الكفر في القلوب مطلوب. ومن ثم أقول لك، قال رب العالمين جل وعلا عن الولاء والبراء في آيات كثيرة: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا، إلا تتميزوا عن هؤلاء، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفق عرى الإيمان المحبة في الله والمعاداة في الله والإعطاء لله والمنع لله. ولذلك قال في رواية أخرى: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان. ترجم ده بقى: إبراهيم عليه الصلاة والسلام برئ من أبيه لما علم أنه عدو لله، نوح برئ من ابنه لما علم أنه قد كفر، وبرئ من زوجته لما علم أنها قد كفرت، لوط برئ من زوجته التي كانت تحته لما علم أنها قد كفرت، زوجة فرعون برئت من فرعون لما علمت أنه كفر بالله تبارك وتعالى. وهكذا قلوب أهل الإيمان تتعلق بأهل الصلاح وتنفر من أهل الفساد. فعبد الله ابن أبي لما قال هذه الكلمة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولده وكان مؤمنا، قال: يا عبد الله، هل سمعت ما قال أبوك؟ قال: وماذا قال أبي بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قال أبوك: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: صدق يا رسول الله، فأنت الأعز وهو الأذل. والله يا رسول الله إني دخلت إلى المدينة ولا يعلم فيها واحد أضر بأبيه مني. والله يا رسول الله لتسمعن ما يقر به عينك. وانطلق ووقف على مشارف المدينة وأوقف أبا أنت الذي قلت لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والله لن تدخلها إلا بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشدد عليه في بعض الروايات قال: والله لن تدخل حتى تقول أنا الأذل وهو الأعز. فقال له: أنا الأذل وهو الأعز. وأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام: اتركه. فلما علم قال: أو قد جاء الأمر من رسول الله، ادخل ولكن لتعلم من هو الأعز ومن هو الأذل. كعب بن مالك كما في البخاري: النبي قطع 50 يوم مع هلال بن أبي بن أمية والربيع بن مرارة، ويرسل إليه ملك غسان رسالة يقرأ: علمنا أن صاحبك قد جفاك فالحق بنا نوازل. قال: سبحان الله، أطمع فيه رجل كافر ما قالش للناس كلها مقطعاني ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا وأطبع الرسالة. هكذا الولاء والبراء في صوره المشرقة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قل قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ومن ثم فاعلم أن العلو والظهور والغلبة لله تبارك وتعالى ولرسوله ولمنهجه وللمؤمنين، ولكن إن ضاعت هذه العزة في فترة من الفترات فضياعها طارئ، وإن وصلت العزة إلى الكافرين فاعلم أنها عزة ممزوجة ليست بالعزة التي أراد الله، فإن التمكين لأهل الإيمان باق وإن التمكين لأهل الكفر زائل. فإذا ما زال التمكين عن أمة الإسلام فهذا طارئ، وإذا ما أتى التمكين لأمة الكفر فهذا طارئ. فتمكينهم طارئ وتمكيننا دائم. زال التمكين بسبب ضياع أسباب النصر بيننا، يعود التمكين إن نفذنا أسباب النصر مرة أخرى. إيه؟ طاعة الله. وأقسم بالله جل وعلا على ذلك أن الأمة لم تنصر إلا بطريقة محمد صلى الله عليه وسلم. والله والله والله لو بقيت الأمة 1000 سنة 1000 سنة على هذا الحال بجعجعة والله ما نصرت، لم تنصر إلا بنشر العقيدة بين الناس أولا، وتصفية عقائد الناس أولا، ومعرفة الناس بدينها، ثم نعودهم على أن يبيعوا الدنيا بالآخرة. فإن صفت العقيدة وباعوا الدنيا بالآخرة، لو قلت لكم في المسجد فقط هيا بنا إحنا أهل المسجد بس نخرج، أقسم بالذي لا إله غيره وأثق من أن الله على كل شيء قدير ينصرنا على كل من على الأرض من أولهم إلى آخرهم. عقيدة صحيحة لا تشوبها شائبة والناس تبيع الدنيا بالآخرة. حقق هذا في الناس، عايز تعمل حاجة حقق ذلك في الناس بس. لكن عقيدة مشوهة، خافوا من غير الله، استعينوا بغير الله، استغيثوا بغير الله، هذا على انهم يؤثرون الدنيا على الاخره، مش هيأتيك التمكين ولن ياتي التمكين بهذه الطريقه. ولذلك اعرف ان العزه لله وللنبي صلى الله عليه وسلم ولرسوله، لكن المنافقين لا يدرون عن هذا شيء. ومن ثم اقول لك رب العالمين لما اتى بمثل هذا الموقف بدا جل وعلا يختم هذه السوره بنداء ايماني لكي يقول لك ابتعد عن الأشياء التي يريدون أن يضغطوا عليك من أجلها. يضغطوا عليك بالمال، يضغطوا عليك بالولد. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، لا تشغلكم ولا تنسيكم إيه؟ أموالكم وأولادكم عن ذكر الله، يعني عن الصلاة، عن التسبيح، التهليل، التكبير، الزكاة، الصيام، جميع أنواع الطاعات تسمى ذكر. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. دلوقتي لو أنا نزلت وهنقف على باب المسجد هسأل كل واحد وهو خارج، تعال أنت يومك ماشي إزاي؟ كل إنسان مشغول بإيه؟ بالفلوس. هجيب كام؟ شغال شغل اتنين علشان يأكل ويشرب، ما خلاص أحوال اقتصادية يعلم بها الله سبحانه وتعالى. وأنت إيه اللي شغلك؟ شغل عن الطاعة المال، وده من اللي شغل المال، وده وده اللي التاني يقول العيال وده. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. الذي يعطيك المال هو ربك جل وعلا، والذي يعطيك الأولاد ويبارك لك في الأولاد هو الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك ينشغل بالأولاد، ينشغل بالدنيا، بالمناصب، بأي أمر من أمور الدنيا عن الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خسروا اللبن اللي في الجنة وكسبوا الحميم، خسروا عسل مصفى ويشربوا ويأكلوا من الغسلين والصديد، خسروا شجر الطوبة وهم مع الزقوم، خسروا الثياب اللي من خضر واستبرق وخدوا ثياب قطعت وفصلت على قدر أجسادهم من النار والسرابيل من قطران، خسروا النظر لوجه رب العالمين بإخساء فيها ولا تكلمون، خسروا التكريم بالإهانة عياذا بالله جل وعلا، فأولئك هم الخاسرون، وعلى ذلك إياك أن تكون من الخاسرين. وأنفقوا مما رزقناكم، قال بعضهم أي الزكاة المفروضة، كالقرطبي رحمه الله واستدل بهذه الآية على وجوب دفع الزكاة على الفور. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول خذ بالك، فيقول ربي لولا أخرتني، عرف ربه دلوقتي، عرف مالكه وخالقه، قال ربي لولا أخرتني، هلا أخرتني إلى أجل قريب، يعني أخرني بس حاجة بسيطة، أخرني بس ساعة، أخرني بس نص ساعة، فده قلت يروح دلوقتي، أخرني خمس دقايق، أخرني دقيقتين، أي حاجة الحاول حاجة الحاجة من حاجة، لولا أخرتني إلى أجل قريب فرب العالمين فأصدق، يعني إذا كان مفروضة وأكون من الصالحين، قال بعضهم الحج والصحيح فأصدق أي النفقة، وأكون من الصالحين أي الأعمال الصالحات، وينفع تقول فأصدق بصحتي وبعلمي وما أشبه هذا من الخيرات، فأصدق وأكون من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا، أي نفس، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، إذا جاء أجلها، ربما أتك الأجل اليوم فرجعت بعد ما فرحت وابتسمت وضحكت وفرت وقصرت وأذنبت وضيعت، فقدر الله جل وعلا أن يدخل عليك ملك الموت يا مسكين على فراش نومك وفي شقتك، ويدخل ملك الموت دون استئذان ودون رن لجرس ولا طرق على الباب، يدخل عليك دون فتح باب أو دون فتح شباك، ليه؟ أتى الأجل، وأصبح الذي بقي من عمرك الآن ساعة ثم قلت فأصبحت نصف ساعة، هتعيش كام؟ 10 سنين فضلك؟ هيبقوا 9 وبعدين هيبقوا 8 وبعدين هيبقوا شهر وبعدين هيبقوا أسبوع، ويبقى فضلك في الدنيا أسبوع، ويبقى فضلك يوم، ويبقى فضلك ساعة، ويبقى فضلك نصف ساعة، ويبقى فضلك في العمر 5 دقائق، ويبقى فضلك دقيقة، وهتضيع دقيقة، وهتخرج الروح في الوقت الذي قال الله جل وعلا ولكننا في كل يوم نرى ميتا أو ميتة ونشيع الجنازات ونرجع للبيوت، لا حين تدمع ولا قلب يخشى ولا ربها يرجع، ولكن أتى الأجل من قبل رب العالمين، فنزل الملك بإذن الملك إلى غرفتك على فراشك ومع حراسك إن كان لك حراس، ومع أموالك إن كان لك مال، ومع منصبك إن كان لك منصب، وسط أولادك وزوجتك إن كان لك زوجة وأولاد، ولم يستأذن لا من بواب ولا من الزوجة ولا فتح بابا ولا شباكا، دخل بقدرة رب العالمين وجلس بجوار رأسك فقد أتى الأجل، وينادي على روحك إما بالطيبة وإما بالخبيثة، وتخرج الروح إما سهل لينة وإما تمزق كل عرق في جسدك، يبحثون يمينا ويسارا عن أي إنسان يعالجك، عن أي إنسان يدفع عنك هذا، لا يستطيعون، فإذا جاء الأجل لا يؤخر ساعة ولا يستقدم ساعة، ومن ثم ستخرج الروح من القدم فتترخى، من اليدين فإذا باليدين تترخى، من الوسط حتى تصعد إلى الصدر، ثم إلى الحلقوم، وينادي عليك علام الغيوب فلولا حين بلغت الحلقوم، مش هتخرج روحك من ضفر رجلك، مش هتخرج روحك من إيدك، هتخرج من الحلقوم ليس وليك، فلولا إذا بلغت الحلقوم أين لساننا وأين منصبنا وأين تضييعنا وأين تفريطنا، أي فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم جميعا ولو اجتمعت الأرض على موت واحد وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين، ما أنتم مدينين بلا برد يعني يجي الدور عليكم، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، يلا رجعوها كده بمليون جنيه، رجعوها وقول له ده أنا الرئيس، رجعوها وقول له أنا الوزير، رجعوها وقول له أنا صاحب الإمارات، ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم، وتصلية جحيم حرقة الجحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. لو لسه قبر ولسه يوم آخر. وكلا إذا بلغت التراق وقيل من راق. ولذلك قال في خواتيم الصورة سبحانه وتعالى: والله خبير بما تعملون. خبير يعلم البواطن وما خفي. فانظر ماذا يعرف الله عنك وماذا يعلم عنك، سيحاسبك على ذلك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. ربنا ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، اكشف كروبنا. اللهم لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته في الدنيا عن الدين فأصبح في الدنيا من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. ربنا آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا ولي نعمتنا ويا ملاذنا عند كربتنا، اجعل غضب الكفار علينا بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. يا من لا يغلب جنده ولا يهزم أولياؤه، يا من لا يغلب جنده ولا يهزم أولياؤه، أنت حسبنا ونعم الوكيل. ومن كنت حسبه فقد كفيته. إلهنا ومولانا لا إله لنا سواك ندعو، لا رب لنا غيرك نرجو. يا رب العالمين اللهم عليك باليهود والأمريكان، اللهم عليك باليهود والأمريكان، اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بأعداء دينك. اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود، اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم أخرس ألسنة الأعداء، اللهم سل أعضاءهم، جمد الدماء في عروقهم، أسقط طائرتهم، اللهم أسقط طائرتهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، فارق جمعهم يا رب العالمين، ألق الرعب والخوف في قلوبهم، اللهم أذل عزيزهم، اللهم أذل عزيزهم، اللهم أفقر غنيهم، اللهم أفقر غنيهم، اللهم أضعف قويهم، اللهم أضعف قويهم، اللهم كن للمسلمين ولا تكن عليهم، أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم أعنهم ولا تعن عليهم، اللهم احفظ المسلمين من بين أيديهم ومن خلفهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم، اللهم ارمي برمي المجاهدين، اللهم ارمي برمي المجاهدين، اللهم ارحم تقصيرنا نحو إخواننا يا رب العالمين. فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات رواسل للإنتاج والتوزيع الإسلامي، الإخراج الفني والهندسة الصوتية ضياء عبد الله. نترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.